واولاد وحاجه جميله. الناس راحه تاكل سندوتشات وايس كريم وقاعدين في المباراه، رايحين متعه، رايحين متعه، مش رايحين يتعذبوا عشان تروح تتفرج على ماتش تقعد قبليها تخرج الماتش يبقى الساعه 6 مثلا عندنا، تبقى الساعه 12 في الاستاد، تقعد تنهك 6 ساعات وقوتك تنهار في هذه الفتره. ليه لا احنا ما نطبقش هذا النظام ويبقى عندنا نظام التذاكر الالكترونيه وكل عندنا كل المقومات اللي تقول ان احنا نقدر نعمل مباراه، نظام لدخول الجماهير، نشجع الجماهير ان هي تيجي المباراه. لان انا بعتبر ان كل واحد بيروح مباراه دلوقتي ما في بعيد عن الشباب الصغير اللي هو مهووس بكره القدم هو ده اللي بيروح، لكن الاسره المصريه بعيده تماما، نظرا لان هناك بتبقى رحله عذاب بالنسبه لهم الذهاب الى ملعب كره القدم. فاعتقد ان احنا لو دي الحاجه اللي انا شفتها في اسبانيا على وجه الخصوص وشفتها في باقي الدول الاوروبيه، حاجه جميله جدا في اوقات معينه بتدخل وتستمتع، وهو فعلا ده الهدف من كره القدم. ليس الهدف ان انا اروح اتعصب وان انا في بعض المجموعات القليله للقانون بيفعل عليها مباشره، يعني هناك سيستم، يعني ما احنا عندنا موجود يمكن القانون بس يعني ما فيش تنفيذ. المشكله كلها ان اي واحد بيرتكب شغب في الملاعب على طول مباشره يطلع قرار معروف رقم الكرسي بتاعه والكاميرا بتجيبه، ده ممنوع من دخول الملعب لمدة شهر شهرين، يحرم من متابعة مباريات فريقه. هنا النظام فعلا النظام حاجة جميلة، النظام ياريت نطبقه عندنا. من أسبانيا هنروح مع حضرتك فين؟ نروح أفريقيا، نروح الدولة القارة الجميلة، القارة اللي احنا بننتمي إليها. نروح دولة أنا شفتها بصراحة أبهرني، رغم ان الامكانيات تعتبر بالنسبه مقارنه بمصر امكانيات صعبه جدا، لكن انا عجبني اسلوب الحياه. احنا وصلنا المنتخب كان رايح يلعب تنزانيا في تصفيات الامم الافريقيه اللي هي كانت المفروض ان احنا وصلنا لها في 2018، كانت مباراه مهمه رايحين نلعب المنتخب التنزاني هناك. وصلنا هناك الفجر حوالي الساعه 4، خلصنا اجراءاتنا وخرجنا من المطار الساعه 5، وإذ بطوفان من البشر، خلية نحل تعمل في كل الاتجاهات. وجدت فعلا ان لا، ناس بيطبقوا الصح. صحيح، يعني الحياة بتبدأ بعد صلاة الفجر هناك، بتبدأ بعد صلاة الفجر. طب قلت يمكن مثلا الناس دي مرتبطة بالشغل، طبعا تلاقي الشوارع كأني في ساعة الذروة اللي موجودة في القاهرة، فعلا في زحام في المرور. لكن اللي بهرني فعلا ان الشمس لسه بتطلع والناس بتسعى لعملها وبتسعى لشغلها. ولما جيت سألت تاني طب المحلات، لقيت ان كل المحلات في الساعة 5 أو 6 بتقفل، عايز تشتري اي حاجة المحلات بتقفل الساعة 6 لان ميعاد النوم بتاع الناس. يعني بيطبقوا النظام، جزء من النظام الاوروبي او النظام اللي موجود، اللي هو بينام في وقت معين ويستيقظ في وقت معين. عجبني قوي الفكرة دي. طبعا احنا بالنسبة لنا احنا تبدأ بعد الساعة 5 6، فطبعا الواحد يعني حاسس بس عجبني النظام طبعا. او لانهم بيطبقوا النظام الصح، لانه اكيد هينام بدري، جسمه هيرتاح، هيقدر يقوم يبدأ الحياة. وعلى فكرة ده الطبيعة، الليل للنوم والنهار للعمل. ما هو ده اللي احنا فعلا محتاجينه. الوظيفه بتاعتك بتاديها بفعاليه افضل من اي شيء تاني، انت جسمك مرتاح، ان انت بتقومي من النوم كويس. فعجبني فعلا النظام، وعجبتني يمكن ما شفتهاش في بعض الدول الافريقيه الاخرى. لكن فعلا يوم ما رحت تنزانيا كنت مبهور، لان فعلا كميات كبيره جدا وزحمه مرور شديده جدا الساعه 5. يعني انا بتكلم ان احنا الساعه 5 هنا الساعة المفضلة ان انت لو عايز تمشي بيها باقصى سرعة هتمشي بيها باقصى سرعة، لكن هناك فعلا الامور كانت جميلة. انا سعيدة اني بسمع هذه الفكرة من تنزانيا، ويمكن اول ضيف يعني يقول لي فكرة فعلا نفسه يشوفها في مصر من تنزانيا. استاذ زغلول صيام، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي، هنطلع من تنزانيا هنروح فين؟ هنروح الدول العربية، السعودية، الامارات، بعض الدول العربية الاخرى. عجبني فيها قوي قوي قوي قوي نظام المرور واحترام اشاره المرور، ودي حاجه يعني انا يعني رغم ان في مثلا يعني في دبي